ايه ولا حاجة. فانت حاسس انك ان ربنا مستقصدك؟ لا، ربنا عقله اكبر من عقلك وما يبصش للحاجات التافهة الصغيرة دي. ربنا كبير جدا، مش هيعمل عقله بايه؟ بعقلك، او يحطك انت يا تافه هدف قدامه. الله اعظم من كده، دي اول حاجة، ان الله كبير جدا. تاني حاجة انه لا يستطيع الانسان بسبب قلة محدودية فهمه ان يفهم كل اعمال الله. دي تاني نقطة بيحطها في الدفاع، ان انت يا ايوب مهما وصلت من حكمة ما تقدرش تفهم ليه ربنا بيعمل كده، كل اموره لا يجاوب عنها، ما تقدرش تدرك غرض الله وفهم الله. ولا انت ولا حاجة تجاه الله عشان ربنا يحطك هدف ويستقصدك. تاني حاجة انك ما تقدرش تفهم ليه ربنا بيعمل كده، لانك صغير عن انك تفهم فكر الله واشارة الله. ولكن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان. ده تالت نقطة. انت مشكلتك يا ايوب انك بتقول عمال تكلم ربنا وربنا ما بيردش عليك، وبتقول ان ربنا ما بيتكلمش وربنا ما بيعبرنيش. لا، مش هي دي مشكلتنا باستمرار، بنقول يا ما صلينا وربنا ما ردش علينا، ربنا ما بيكلمناش. فيقول له لا، ده ربنا بيتكلم، ومش بيتكلم مرة، ده بيتكلم اتنين، والانسان ولا هو اخد باله ولا حاسس ان الله بيتكلم معاه. وهيبتدي يتكلم عن ثلاث طرق الله بيتكلم فيها مع الانسان، والانسان ولا هو دريان. ويرجع يقول ربنا ما بيتكلمش، ربنا ما بيجاوبش، برغم ان ربنا بيجاوب وبيتكلم. اول طريقة ربنا بيتكلم بيها مع الانسان في حلم، في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع، والناس وهي نايمة بتحلم وترى رؤى. دي وسيلة ربنا بيتكلم فيها مع الناس، وشفنا في العهد القديم حاجات كتيرة ربنا بيتكلم من خلال الرؤى والاحلام والناس نايمة. اتكلم مع مين بالرؤى والاحلام؟ مع دانيال. ومع مين تاني؟ مع رئيس الخبازين والسقاة اللي كانوا في ايام يوسف صديق. ومع مين تاني؟ مع نبوخذ نصر ملك بابل. ربنا كان بيتكلم بالرؤى والاحلام مع ناس قريبين وبعاد عنه. اتكلم مع فرعون في الحلم، اتكلم مرات كتيرة بالاحلام وبالرؤى. هي اول طريقة. حينئذ يكتشف اذان الناس ويختم على تأديبهم. هنشوف حاجة عجيبة، ان الله بيتكلم بالرؤى وبالاحلام، او بيتكلم بالالم، او بيتكلم بمرسل او بوسيط. لكن في اي من الثلاث طرق اللي ربنا بيتكلم بيهم دول، اتصال الله مع الانسان سواء بالاحلام او بالالم او بالوسيط هو لكي ما يفديه من الموت، ينجيه من الهلاك ومن الحفرة، وعشان يديله انه حياة طيبة مستنيرة دي. فعشان كده بيقول يختم على تأديبهم. وهنا التأديب لازم الانسان يعرف انه من ايدين ربنا مش من ايدين الظروف. واذا استفاد الانسان من التأديب كأن ده ختم ربنا. ختم ربنا يعني امضاء ايه؟ ربنا بيقول انا اللي عملت كده. ولما الانسان يستفيد من هذا التقديم تتختم صورة ربنا على الانسان، صورة الله تنطبع على الايه؟ الانسان. الانسان استفاد من عمل الله في حياته، ليحول الانسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. هدف الاتصال وتأديب ربنا انه يحول الانسان عن عمله الشرير، يغير حياته، يأدبه علشان يمنعه من الكبرياء. وكانت الكبرياء هي علة ايوب واحساسه بالبر الذاتي، ليمنع نفسه عن الحفرة. حفرة دي اللي هي الايه؟ الهديث، الهلاك الابدي، الجحيم. وهنا تأديب ربنا الألم يبتدي يوريهولنا أليهه انه بقاله معنى ان الألم وقاية وليس عقاب، ولكن الألم وقاية من الهلاك. لا يؤدب للإنسان من أجل الانتقام، ربنا لما بيقدم الواحد مش عشان ينتقم منه زي ما الناس فاكرة، لكن لأنه بيحبه، عشان كده عايز يحفظه من الموت ومن الهلاك، ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت. لو فهم الانسان الالم في حياته صح، بدل ما الانسان بيعتبر ان الالم ده نقمة من الله او ظلم من الله ويبتدي يكفر بواسطة الالم، انت حيلت الالم عن هدفه. الله غير منتقم بالشرور، ولكن الله يبعث الالم لكي ما ينجي الانسان من الحفرة ومن ان الانسان يطعن بحربة الموت والهلاك الابدي. ايضا يؤدب بالوجع، بالتأديب بالوجع وبالألم طريقة من طرق كلام الله مع الانسان. الانسان اللي بيقول ربنا ما بيكلمنيش، قد يكلمك ربنا بالألم بالوجع على مضجعه، تخاصمه عظامه دائمة، وألم العظم زي ما هو معروف من اشد الآلام. ده ممكن الله يصل بالألم فتكره حياته خبزا ونفسه الطعام الشهي، لدرجة ان يصل بالانسان لدرجة ان الانسان يكره حياته، يكره اللقمة اللي بيأكلها والطعام اللذيذ يكرهه الانسان، فيبلي لحمه عن العيان وتنبري عظامه. قد يصل به الى حد الموت لكنه لا يسلمه الى الموت، فلا ترى وتقرب نفسه الى القبر وحياته الى المميتين. المميتين اللي هم كانوا تملي يعتقدوا ان في ملاك للموت يجي ياخد نفس الانسان، فبيقول ان الانسان قد يصل الله في تأديبه بالالم لحد الموت. شوفوا بولس الرسول يقول في سفر الاعمال كده، اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، يعني ربنا ضغط علينا ضغطة كبيرة فوق طاقتنا حتى يئسنا من الحياة، وصلنا الى حد الموت. ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف، يبقى هنا قاليه عكس اصحاب ايوب. اصحاب ايوب حسوا ان الالم عقاب للخطية، لكن قاليه بيتكلم ان الالم توجيه من ربنا للانسان ورحمة من الله للإنسان وتأديب من الله للإنسان حبا في الإنسان مش كراهية للإنسان. وغاية هذا التأديب والوجع والألم إن الله يتكلم معه لخلاصه وليس لهلاكه، حتى لو ربنا تقل على الإنسان إلى حد الموت الجسدي، لكنه لكي ما يفدي من الحفرة حياته. بعدين ابتدى يكلمه عن الطريقة التالتة اللي ربنا بيكلم بيها الانسان. بشوفنا ربنا بيتكلم بالاحلام بالرؤية، ربنا بيتكلم بالالم وبالتأديب وبالضرب، ربنا بيتكلم بالوسيط او بالمرسل. ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن للانسان استقامته، يبعث رسول مرسل. طب مين هو هذا المرسل الوسيط؟ فاكرين المولود اعمى لما المسيح طلع عنيه بالطين قال له ايه؟ روح اغتسل في بركة سلوام. ويوحنا يفسر كلمة سلوام ويقول الذي تفسيره مرسل، في يوحنا 9 اللي فاكر، في رسول مرسل وسيط واحد زي ما قارنا في الآية في رسالة تيموثاوس. يوجد وسيط واحد بين الله والإنسان، الإنسان يسوع المسيح، هو ده كلمة الله. عشان كده في العبرانيين يقول بولس الله بعد ما كلم الآباء بأنبياء وبطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه. عشان كده المسيح سمي اقنون الايه؟ الكلمة وارسلت الينا كلمة الله. ان وجد عند المرسل وسيط واحد من الف، واحد من الف قد تعني حاجة من الاثنين، تعني العظمة ان ده هذا الوسيط هو واحد من الف وسيط، يعني ده اعظم وسيط من الاف الوسطاء، او تعني في نفس الوقت اتضاعه، ان ربنا بيتكلم بطرق كثيرة وبوسطاء كثيرين وهو واحد من الاف الوسطاء ده، هي ليعلن للانسان استقامته. هذا المرسل او هذا الوسيط هدفه ان يوصل الانسان لطريق الايه، الاستقامة، يوصله ان هو يبقى مستقيم، يوصله الى البر الحقيقي، يعلن ليه البر. عشان كده لما قيل عن الانبياء والصادقين اللي جم يعدوا الطريق للمسيح، خصوصا يوحنا المعمدان، يهدي طريقنا الى السلام في نبوة ابوه زكريا وتسبحته، يهدي طريقنا الى السلام، هو شخص المسيح يهدي طريقنا الى الاستقامة، يتراءس عليه. يبقى هدف الالم والتأديب هو الرأفة وليس الانتقام. ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت فدية. هذه الآية اللي قريناها في تيموثاوس، وسيط واحد بين الله والإنسان، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه إيه؟ فدية. وجدت فدية، افتديت من الحفرة، افتديت من الهلاك، افتديت من الجحيم. يبقى الله حتى في الألم لكي ما يترأف على الإنسان، لكي ما يفدي حياة الإنسان من الحفرة، كي ما يعطيه فداء، يصير لحمه أغض من لحم الصبي. بعد ما وصله لحد الموت وجسمه كله عيه وتعب وشاخ، يرجعه للحم ايه؟ صبي، الحياة الجديدة اللي احنا بنشوفها فين؟ في المعمودية. هي المعمودية دي مش موت وحياة، يصل الإنسان إلى حد الموت والدفن مع المسيح، لكن بعد ما بيدفن بالمسيح يخرج إلى جدة الحياة، إلى حياة جديدة. ده اللي ربنا بيعمله في الإنسان، يوصله لحافة الموت علشان ما يحييه من جديد، يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه، يجدد كالنسر شبابه، خلقه من جديد مرة ثانية بعد ما يفدي نفسه من الحفرة. يصلي إلى الله فيرضى عنه، يكلم ربنا وربنا يسمعه وهو راضي وفرحان بيه. يعاين وجهه بهتاف، ويشوف وش ربنا بفرح، فيرد على الإنسان بره، يرجع للإنسان البر اللي ضاع منه، البر الحقيقي. يغني بين الناس فيقول، والإنسان اللي اختبر عمل ربنا وجدة الحياة وتجديد الحياة يطلع يغني بين الناس ويقول لهم قد أخطأت، يعترف بخطيئته، وعوجت المستقيم اللي كان ماشي عدل أنا عوجته، يعترف بالخطية بتاعته، ولم أجازى عليه. هنا خد حكم البراءة بالرغم ان انا غلطت، لكن ما خدتش ايه؟ عقوبة. ربنا ما جازنيش على اثامي وعلى خطاياي، لانه فداني، وجدت فدية، دفع ثمن خطيئتي بدالي. فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور. ربنا ما جازنيش على خطاياي وما حسبنيش على اثامي لانه بررني. من فدى نفسي يقدم نفسه فدية بدالي عشان انجو انا من الحفرة، فتستنير حياتي وتجد حياة النور. عشان كده كان يلذ للمسيح باستمرار، وخصوصا في انجيل معلمنا يوحنا، انه يشبه نفسه بالايه؟ بالنور. انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. انه ما بقاش في ظلمة الهوية العميقة، هوية الهلاك. فهنا بيبان أليه كوسيط، بيتكلم عن الوسيط الذي يستطيع ان يأخذ الانسان ويجعله في مواجهة امام الله فيرى وجه الله. وده فعلا اللي هيشوفه بيتم، ان بعد كلام أليهو ينسحب ويختفي من السفر خالص ويترك ايوب في مواجهة شخصية ما بينه وما بين الله، لدرجة ان ايوب يقول له بسمع الاذن سمعت عنك اما الان فرأتني ايه؟ فرأتك عيناي، شفتك دلوقتي بعناية. قدر فعلا أليهو ان هو يقوم بهذا الدور، دور الوسيط اللي ينسحب ويترك الانسان في مواجهة شخصية مع الله. فترى حياة النور، المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان. حينئذ تستطيع المواجهة، الانسان يستطيع ان يرى النور عندما يقول اخطأت. وده فعلا في اللحظة اللي حيقول فيها ايوب ان انا غلطت يرى الله على طول. هو ده كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثة. انت اللي بتقول ان ربنا ما بيتكلمش، ده ربنا بيعمل الكلام ده مرتين وثلاثة واربعة وخمسة. بالانسان فيرد نفسه عن الحفرة ليستنير بنور الأحياء. إذا هدف الألم والتأديب ليس العقاب، ولكن إن الإنسان يفدى من الحفرة وتستنير حياته بنور المسيح. عشان كده لو قدرنا نقدر قيمة الألم في حياتنا نقدر نعرف ليه ربنا بيحط لنا الألم بدل ما بنتذمر عليه. فاصغ يا أيوب واستمع لي، انصت فانا اتكلم. انت سمعني كويس يا ايوب وفتح ذهنك، ولا زي حالنا الناس نامت ونعست قدامي؟ من الحفرة تستنير بنور الاحياء. ادي حلوة جدا لو عدت تفكروا فيها وتتأملوا فيها، لان هو ده هدف ربنا، انه يفديني من الحفرة لكي ما استنير بنور الحياة ويبقى لي معنى للحياة الابدية. إن كان عندك كلام فأجبني. لو عندك كلام ومش مقتنع باللي أنا قلته لحد دلوقتي قل لي. فإني أريد تبريرك. والآية دي جميلة قوي، إنه عايز يبين له إنه مش هو بيتحداه وإنه هدفه يطلعه غلط وخلاص. هدف أليه من الكلام مش إنه هو يطلع أيوب إنه مخطئ، لكن هدف أليه من الكلام انه يطلع ايوب ايه؟ متبرر. ده هو هدف ربنا، مش ان ربنا يطلعنا غلطانين. لما بيقول لي انت غلطت مش لانه عايز يخليني باستمرار حاسس ان انا غلطان ووحش وما منيش فايدة، لكن هدف الله هو تبريري، اني اريد تبريرك. ده اللي انا عايزه، ده اللي ربنا عايزه من حياة كل واحد منا. عايز كل واحد منا يتبرر فيرتاح، عايز كل واحد منا يتبرر فيعيش صح، مش انه عايز يطلعنا وحشين وخلاص. وإلا فاستمع انت لي، اذا ما كانش عندك حاجة طب اسمع اللي انا بقوله لك. انست فاعلمك الحكمة. وكانت الحكمة اللي هو بيعلمها له هو شخص مين؟ المسيح، اللي هو اقنوم الحكمة، الوغدي نفسي من الحفرة فأتستنير بنور الأحياء. دي المرحلة الأولى من خطاب أليه لأيوب، لكن لسه حيعلن له أسرار وأسرار وأسرار هنشوفها في بقية الإصحاحات اللي جاية. بسم الله الرحمن الرحيم، قدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر أيوب إصحاح 34. أيوب 34. فأجاب أليه وقال اسمعوا أقوالي أيها الحكماء واذهبوا لي أيها العارفون، لأن الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يضيق طعاما، لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب. لأن أيوب قال تبررت والله نبع حقي، عند محاكمتي تكذب، جرحي عديم الشفاء من دون ذنب. فأي إنسان كأيوب يشرب الغرق كالماء ويسير متحدا مع فاعل الإثم وذاهبا مع أهل الشر، لأنه قال لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيا عند الله. لأجل ذلك اسمعوا لي ذي الألباب، حاش لله من الشر وللقدير من الظلم، لأنه ينادي الإنسان على فعله ويميل الرجل كطريقه. فحقا إن الله لا يفعل سواء سوءا، والقدير لا يعوض القضاء. من وكله بالأرض ومن سمع المسكونة كلها، إن جعل عليه قلبه إن جمع إلى نفسه روحه ونثمته، يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الإنسان إلى التراب. إن كان لك فهم فاسمع هذا وادعي إلى صوت كلماتي. لعل من يبغض الحق يتسلط أم البارة الكبيرة تستذنب. أيقال للملك يا لئيم وللندباء يا أشرار، الذي لا يحابب وجوه الرؤساء ولا يعتبر موسعا دون فقير، لأنهم جميعهم عمل يديه. بغضة يموتون وفي نصف الليل يرتج الشعب ويدورون، وينزع الأعزاء لا بيد، لأن عينيه على طرق الإنسان وهو يرى كل خطواته. لا ظلام ولا ظل موت حيث تختفي عمال الإثم، لأنه لا يلاحظ الإنسان زمانا للدخول في المحاكمة مع الله. يحطم الأعضاء من دون فحص ويقيم آخرين مكانهم، لكنه يعرف أعمالهم ويقلبهم ليلا فينسحقون، لكونهم أشرارا يصفقهم في مرأى الناظرين، لأنهم انصرفوا من ورائه وكل طرقه لم يتأملوها، حتى بلغوا إليه صراخ المسكين فسمع ضعقة البائسين. إذ هو سكن فمن يشغل، وإذ حجب وجهه فمن يراه، سواء كان على أمة أو على إنسان، حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركا للشعب. ولكن هل الله قال احتملت لا أعود أفسد ما لم أبصره فأرنيه أنت، إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. هل كرأيك جاديه قائلا لأنك رفضت فأنت تختار لا أنا، وبما تعرفه تتكلم. ذي الألباب يقولون لي بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول إن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل، فليت أيوب كان يمتحن إلى الغاية من أجل أجوبته كأهل الإثم، لكنه أضاف إلى خطيته معصية يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله. فأجاب أبيه وقال أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أضر من الله، لأنك قلت ماذا يفيدك بماذا أنتفع أكثر من خطيتي. أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك معك، انظر إلى السماوات وابصر ولاحظ الغمام إنها أعلى منك. إن أخطأت فماذا فعلت به؟ وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له؟ إن كنت بارا فماذا أعطيته؟ أو ماذا يأخذ من يدك؟ لرجل مثلك شرك ولابن آدم برك. من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع الأعداء، ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل، الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء. ثم يصرخون من كبرياء الأشرار ولا يستجيبوا، ولكن الله لا يسمع كذبا والقدير لا ينظر إليه. فإذ قلت أنك لست تراه فادعوا قدامه فاصبر له، وأما الآن فلأن غضبه لا يطالب ولا يبالي بكثرة الضلات. فغر أيوب بالباطل وكبر الكلام بلا معرفة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح اللي فات أبيه ابتدى يتكلم عن سن الألم ووضح أن الله من خلال الألم لا يقصد تدمير الإنسان أو إفناء الإنسان، ولكن يقصد بالألم أنه ينقي الإنسان فينجيه من الموت والهلاك ويفديه من الحفرة. ورد على أيوب في الموضوع اللي كان أيوب بيتكلم فيه أنه بيكلم ربنا وربنا ما بيجاوبهوش، وقال لا، أن ربنا بيجاوب عن طريق حاجة من ثلاث حاجات: إما الرؤى والأحلام وإما الألم. ده كلام ربنا مع الإنسان، يبقى من خلال الألم أو من خلال الوسيط. وربطنا هذا الكلام بشغل أو بعمل السيد المسيح كوسيط لكي ما يفدينا من الحفرة ومن الهلاك الأبدي. وبعدين في الآخر قال له إني أريد أن أبررك، يعني طمن أيوب وقال له كرمز جميل للمسيح انه مش عايز يدين الانسان، ولكن هو يريد ان يبرر الانسان ويريد ان يريح الانسان. هذه ارادة الله. لكن بعد ما طمنه بانه يريد تبريره وليس يريد ابنته، نبتدي نلاقي ان لهجة أليه في الكلام مع ايوب تبتدي تتغير، ويبتدي يضغط عليه بانه يكشف موطن الداء اللي كان موجود جوه ايوب، اللي هو بره الذاتي، وانه حسب نفسه ابر من الله، وان الله كفئه شر وكفئه الم بدل ما يكفئه بالخير وبدل ما يكفئه بالمجد والكرامة. فابتدى يكشف لايوب بنوع من الشدة والعنف شوية على أيوب، أنه يكشف نفسه على حقيقتها. وقد يكون في بعض الأحيان عشان الإنسان يصل إلى الراحة الحقيقية ويصل إلى التبرير، قد يحتاج الإنسان أنه يوبخ ويوبخ بشدة. عشان كده لما يقصى الله علينا بنوع من القسوة المعينة او بالشدة المعينة، الشدة دي الله يقصد من خلالها انه يريح الانسان، انه يبرر الانسان. فهو ده نفس الاسلوب اللي لجأ اليه أليهو، انه ابتدى يقصو على ايوب في الكلام لكي ما يريح ايوب ولكي ما يقود ايوب الى التبرير الحقيقي بدل من البر الذاتي اللي كان حاسس بيه ايوب. فيقول في إصحاح 34 على الواحد: أجاب أليه وقال. هو لحد دلوقتي أيوب ما ردش على أليه، لكن أليه عمال يتكلم وأيوب صامت. وحنشوف الفترة كبيرة أيوب صامت بعكس ما كان بيعمل مع الأصدقاء الثلاثة. كان مجرد ما حد من الأصدقاء الثلاثة يقول كلمة أيوب على طول يرد عليه بإيه؟ بعشر كلمات. أصدقاء أيوب واحد منهم يقول إصحاح، أيوب يرد عليه بإصحاحين ثلاثة. لكن بالنسبة لأليه أيوب ما ردش عليه إطلاقا إلا في الآخر وهو بيخش في لقائه مع الله. لكن فضل صامت أيوب قدام أليه هذا الشاب الصغير. لكن أليه كان بيرد على تساؤلات قالها أيوب والأصدقاء في خلال المناقشة اللي دارت. اسمعوا أقوالي أيها الحكماء واصغوا أيها العارفون. أنتوا اللي بتدعوا الحكمة وبتدعوا المعرفة، لأن أيوب ادعى الحكمة وادعى المعرفة، وأصدقاء أيوب أيضا ادعوا الحكمة وادعوا المعرفة. وزي ما قلنا قبل كده إن كل واحد فينا عامل نفسه إن هو عارف. فمهم إن الفيصل في الحكمة والمعرفة ان احنا لازم يبقى عندنا التمييز، نقدر نميز، لان الاذن تمتحن الاقوال. الحكيم الحقيقي اللي يدنه تعرف تميز الكلام الصح من الكلام الغلط. الاذن تمتحن الاقوال، كما ان الحنك يتذوق او يذوق طعاما. زي ما الحنك بيعرف يميز ما بين الطعام الحلو والطعام المر والطعام الحادق طعام الوحش، الودن الانسان ينبغي ان يكون عندها المقدرة انها تميز الكلام الحقيقي الصح من الكلام الخاطئ. وبعدين يقول عبارة جميلة قوي: لنمتحن لانفسنا الحق. كدعوة من اليه لكل انسان، انك مش اي حاجة تصدقها، مش اي حاجة تقبلها، مش اي حاجة تسمعها، ومش اي حاجة تمشي وراها، لكن امتحن لنفسك الحق، الحق اللي هو البر العدل. عشان كده كان الشيء الجميل في شخص المسيح لما جه على الارض، مكلم ما يتكلم قبل ما يتكلم يقول العبارة المشهورة، يقول ايه المسيح قبل ما يتكلم؟ يقول ايه؟ الحق الحق اقول ايه لكم. عشان هو كان بيقدم الحق الصح. ونعرف بين انفسنا ما هو طيب. تعرف تختار الكلمة الطيبة انك تسمعها. زي ما الفم بيتذوق الطعام ويختار لنفسه الحاجة اللي بيحبها، الاذن ايضا تقدر تستمع للكلام، لكن تعرف تنقي من وسط الكلام الكتير اللي بتسمعه اللي ما هو طيب وما هو حق. نطول النهار بنسمع، بنسمع من بعض، وبنسمع من البيت، وبنسمع من الكنيسة، وبنسمع من الشغل، وبنسمع من العالم، بنسمع من التلفزيون، وبنسمع من الراديو، بنسمع كتير. لكن مين اللي عنده الاذن المدربة اللي تمتحن الحق وتبحث عنه وتتبعه، مش عمالة تسمع وخلاص؟ فابتدى يمسك ملخص كلام ايوب ويقولوا تعالوا نشوفوا يا ترى كلام ايوب ده ممكن قبوله ولا لا. لان ايوب قال: تبررت والله نبع حقي. ايوب ليه شكوى ضد ربنا، وشكوى ايوب ان حاسس ان هو بار، ولكن ربنا نبع حقه. يعني ربنا ما ايه؟ ما انصفوش، ربنا ظلمه، ربنا نزع البر بتاعه. وعمال يقول في اصحاحات كتيرة قبل كده عن البر اللي عاشه وعن الاعمال الكويسة اللي عملها، وبعدين ربنا نزع حقه ما اعترفش بهذا البر. عند محاكمتي اكذبوا، ده ايوب بيتكلم ويقول لما ربنا جاي يحاكمني بيطلعني كذاب اني ما عشتش البر. جرحي عديم الشفاء، اتجرحت واتألمت وماليش شفاء من دون ذنب، من غير ما اكون اقترفت خطية ومن كل ما عملت حاجة غلط. يعني ملخص في النهاية ان ربنا ما عملنيش كحسب اعمالي، يعني ربنا ظلمني. فهنا ارى ايوب نفسه دار، وان الله استذنبه، وان الله كذبه، وان الله نبع حقه. فقال لهم تعالوا بقى شوفوا الكلام اللي بيقوله ده، هل ممكن يكون معقول الكلام اللي بيقوله ايوب؟ ازاي تردوا عليه؟ فاي انسان كايوب يشرب الهزء كالماء. ومن هنا يبتدي يشد ويقسو على ايوب. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايوب؟ اللي انت بتقوله انك بار وانت بتشرب الهزء والخطية زي المية، واكتر من كده تسير متحدا مع فاعل الاسم، عايش حياة الناس الخطاة، وجاهدا مع اهل الشر. ليه؟ لان انت ايوب دفعت عنهم ودفعت عن الناس الاشرار والعرف، لانه قال: لا ينتفع الانسان بكونه مرضيا عند الله. لان ايوب شفناه قبل كده في صح 7 وصح 9 قال الموضوع ما بيفرقش ان الانسان عاش كويس او عاش وحش، النتيجة ايه؟ واحدة، وان الاشرار هم المتنعمين والاشرار هم اللي فرحانين والاشرار هم المستريحين. وايوب بيكونوا يقول هذه العبارة ان الانسان لا ينتفع بكونه مرضيا عند الله، معنى كده انه بيشجع فاعل الاثم، يعني بيقول للناس الاشرار عيشوا واتمتعوا واعملوا اللي انت عايزينه والموضوع ما يفرقش. طب يرد على النقطة دي ازاي؟ لاجل ذلك اسمعوا لي بالالباب. دي النقطة دي اللي عجز عليها اصدقاء ايوب ان هم يجاوبوا، لما ايوب قال لهم بصوا وشوفوا ان الاشرار هم المستريحين والفرحانين وهم اللي مبسوطين في العالم، ما قدروش يجاوبوه على الحتة دي او ما عرفوش يجاوبوه. فابتدى ايوب يحط نقطة او يحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا في اجابته على الحتة دي. لاجل ذلك اسمعوا لي يا ذا الالباب، اسمعوا بقى كلامي انتم اللي عندكم عقل وحناخد الموضوع بالعقل. حاشا لله من الشر وللقدير من الظلم. اول نقطة بيقولها ان مش ممكن ربنا يكون ظالم، ومش ممكن ربنا يكون جايب شر للانسان. ليه ربنا مش ممكن يكون ظالم؟ لانه يجادل الانسان على فعله ويميل الرجل تفريقه، لان ربنا حط قانون ان كل واحد يجازى حسب اعماله، وربنا مش ممكن يرجع في هذا القانون. كل واحد بينال حسب الطريق الذي يزرعه الانسان اياه ايه يحصل. فحقا ان الله لا يفعل سوءا والقدير لا يعوض القضاء. ربنا مش محتاج انه يظلم الانسان، ومش ممكن ربنا يكون ظالم ابدا. ليه؟ اول حاجة هيبتدي يوضحها ان ربنا هو اللي خالق المسكونة كلها، وهو اللي اوجد الكون، وهو اللي بيدير الكون ده وحده، وكل شيء في هذا الكون هو بتاع ربنا. فاذا كان كل شيء بتاع ربنا فربنا مش محتاج انه يظلم. هو الانسان بيظلم امتى؟ او الواحد بيظلم امتى؟ لما ياخد حاجة مش بتاعته. فاذا كان كل شيء بتاع الله، كل شيء بتاع ربنا، فمش ممكن باي حال من الاحوال ان ربنا يبقى ظالم، لانه لما هياخد حاجة الحاجة دي بتاعته. هو الظلم بيجي نتيجة ان واحد بياخد حاجة مش حقه. ربنا مش محتاج ان ياخد حاجة، لان هو اللي اوجد الخليقة دي كلها واوجد المسكونة دي كلها، كل الخليقة دي بتاعته. عشان كده لماذا يظلم الله؟ ربنا ما عندهش سبب يدفعه ان هو يظلم. من وكله بالارض ومن صنع المسكونة كلها. ثاني سبب ان ربنا محدش وكله، يعني مفيش حد قال لربنا خد انت السلطان على هذا العالم، ده الله هو سلطانه من ذاته. مفيش حد قال لربنا هذه القوانين اللي تمشي بيها العالم، وهذه القوانين اللي تسوس بيها العالم. فربنا مش خاضع لآخر، لكن قدرته هي اللي صنعت كل شيء، وهو اللي حط القوانين، فهو مش هيخالف قوانين حد تاني. عشان كده مش ممكن يكون ظالم. لما بيقول الحاكم ده ظالم، ظالم ليه؟ لانه خالف قوانين حد وضعها غيره. فالله محدش وضع له حاجة، مفيش اله اخر قال لربنا ادي النظام اللي تحكم به العالم، لكن ربنا هو اللي حط القوانين بنفسه، وربنا هو اللي حط المبادئ بنفسه. عشان كده مش محتاج انه يظلم حد، وما يقدرش، مش ما يقدرش، طبيعة الله لا تدعى انه يظلم حد، لان كل حاجة بتاعته وهي اللي حاطط القوانين، ومحدش بيكلفه بحاجة، هو اللي بيسوس العالم كله بنفسه. ان جعل عليه، هو اللي صنع المسكونة كلها، ان جعل عليه قلبه، ان جمع الى نفسه روحه ونسمته، يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الإنسان إلى التراب. إذا كان الله يملك كل الخليقة، فلما يسترد الوديعة اللي اداها في الناس وحط النسمة بتاعته والروح بتاعته في الناس، لما يجي يستردها هو ما ظلمش حد، لأنه أصلا هو اللي إيه؟ اللي أعطاها، فهو خد حاجته ما ظلمش حد. إذ كان هو المعطي فمن حقه أن يأخذ أو أن يسحب عطية الوجود من أي إنسان. عشان كده لما ربنا بيموت واحد ربنا ما بيظلمش واحد، ده ربنا هو اللي حط فيه الحياة وربنا سحب منه الحياة، لأن هو اللي أوجدها وهو اللي أعطاها. فهو اللي أعطى الإنسان تلك النسمة والروح والنفخة لكي ما يحيا، فإذ كان هو المعطي فكيف يظلم عندما يأخذ؟ وهو كخالق ليس مسؤول أمام آخر أو قدام حد تاني عشان يديله تفسير للي بيعمله. مين اللي يوكله؟ محدش وكل الله، الله هو بذاته قائم. فعشان كده ما بيديش تفسير أو بيقول للإنسان أو لشيء آخر أنا عملت كذا وكذا للأسباب اللي كذا كذا، لأن الله بيتصرف بحريته وبإرادته. يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الإنسان إلى التراب. فإذ كان لك فهم فاسمع هذا واصغي إلى صوت كلماتي. الله مش مطالب بأن يفسر أعماله للإنسان أو لأي حد، بل بالعكس الإنسان باستمرار عاجز عن فهم الله ليه بيتصرف كده وبيعمل كده ليه. ألعل من يبغض الحق يتسلط أم البار الكبير تستذنبه؟ وانت فاكر نفسك ايه؟ البار الكبير اللي هو الله تطلعه غلطان وتقول ان ربنا غلط في حقه؟ أيقام للملك يلائين وللندباء، الندباء اللي هم العظماء وأشرار؟ الله هو اللي يقدر يقول كده، لأن الله لا يحابب الوجوه، لا يحابب وجوه الرؤساء ولا يعتبر موسعا دون فقير. ربنا يقدر يطبخ الكل، الغني والفقير، العظيم والخطير، الملك والعبد، ربنا يقدر يطبخ الكل. عشان كده ربنا مش محتاج انه يظلم حد، لانهم جميعهم عمل يديه. ساعات الواحد يقول ان ربنا بيحابي لشخص دون اخر، اذا كان كلهم صنعت ايديه ربنا هيحابي حد ليه؟ يعني يقول مثلا ان ربنا بيحابي لماري جرجس وما بيحابليش، اذا كنت انت وماري جرجس صنعت ايديه ربنا مش محتاج انه يحابي حد، لان كل الخليقة دي كل الخليقة بتاعته. بغتة يمتون في نصف الليل يرتج الشعب ويدولون وينبع الاعزاء لا بيد. كل الخليقة بتاعته، الغني والفقير، الموسع اللي هو الغني والفقير اللي هو محتاج، الكل بتوعه. عشان كده ربنا ما بيظلمش لانه ما بيحابيش. اللي بيحابي هو اللي بيظلم، واللي بيحابي نتيجة انه خايف من واحد او بيتملك انسان اخر، والله لا يتملك انسان لان كل البشر بطوعه، كلهم صنعت ايديه. لان عينيه على طريق الانسان وهو يرى كل خطواته. آية جميلة جدا. الله ما بيظلمش لانه شايف كل حاجة. احنا ممكن نظلم بعض لان احنا مش شايفين حاجة، او بنفسر الكلام نتيجة عدم معرفتنا. بتكلم عن تصرفات شخص لاني ما مش عارف هو بيعمل كده ليه، فممكن اظلمه. لكن ربنا عينيه على طريق الانسان وهو يرى كل خطواته، كل خطوة الإنسان بيخطوها ربنا شايفها. كان مرهبة جدا تلك الآية لو الإنسان قاعد بس يفكر فيها، إن ربنا عينيه على طريق الإنسان من أوله لآخره، أي طرق يسلك فيها الإنسان ربنا شايفها وعارفها. وشايف كل خطوة الانسان بيخطوها، عشان كده ربنا ما بيظلمش لانه عارف لا ظلام ولا ظلم موت. مفيش ظلمة تقدر تخبي الانسان، ولا حتى لو الانسان دخل جوه الموت واستخبى في ظلم الموت يستطيع ان يختفي عن الله، لان عيني الله تفحص كل طرق الانسان ويعنيه على كل خطوات الانسان. ولا ظلم الموت حيث تختفي عمال الاثم. تمام، الانسان اللي يغلط بعد ما يغلط يجري يستخبى، يستخبى في الضلمة. وممكن الانسان لما يغلط يحس ان الموضوع عك معاه قوي يروح يستخبى في النور ينتحر، لكن مفيش حد يقدر يستخبى من عنان ربنا، لان ربنا شايف، عشان كده ما بيظلمش، لانه لا يلاحظ الانسان زمانا للدخول في المحاكمة مع الله. يحطم الاعضاء من دون فحص ويقيم اخرين مكانهم، ولكنه يعرف اعمالهم ويطلبهم ليلا فينسحقون. ربنا مش محتاج وقت عشان يقعد يفحص الانسان، لان ربنا المعرفة عنده حاضرة في نفس اللحظة. القاضي البشري تعرفوا الكلام ده، لما يقعد النيابة تقعد تقول قائمة الاتهامات اللي موجهة ضد المتهم، وبعدين يقوم الدفاع يقول الدفاع بتاعه في صف المتهم، يقول لك القاضي في الاخر يقوم الحكم بعد المداولة. يعني ايه الحكم بعد المداولة؟ لما ياخد وقت هو ويقعد يعيد الاقوال دي ويعيد الاقوال دي ويبص ويشوف ويعرف ويقارن عشان يقدر ان هو بعد كده ايه يحكم. ده الانسان البشري محتاج لعنصر الوقت عشان يدرس القضية، لكن ربنا مش محتاج لعنصر الوقت، لان كل شيء عريان امامه والله يعرفه من اول الوقت الاخر. عشان كده يقول لانه لا يلاحظ الانسان زمانا للدخول في المحاكمة. ربنا مش محتاج لوقت عشان يراقب الانسان ويعرف ان كان كلامه صح ولا مش صح، لان ربنا كاشف الانسان. يحطم الاعزاء من دون فحص. الاعزاء دول هم الاقوياء، يحطمهم في لحظة، مش محتاج انه يفحص القضية، لان الله فاحص القلوب مقتدر الكلى. ويقيم اخرين مكانهم، عشان كده ربنا ما بيحبيش الاقوياء او الاعزاء، ولكنه يعرف اعمالهم ويقلبهم ليلا فينسحقون. لان المعرفة عند الله حاضرة ومطلقة. يقلبهم، يجيبهم من فوقهم لتحتيهم، لكونهم اشرار يصفقهم في مرأى الناظرين، لانهم انصرفوا من ورائه وكل طرقه لم يتأملوها. وهنا بيدينا مفهوم للاشرار، وريت المفهوم ده يبقى واضح في ذهننا. مين هو الانسان الشرير؟ الانسان الشرير هو كل من انصرف من وراء ربنا، كل واحد مش ماشي وراء ربنا. الانسان الشرير هو كل واحد لم يتأمل طرق الله، ما بيبصش لطريق ربنا ويمشي فيه، هو ده الانسان الشرير. عشان كده بقال لحد يقول ان انا مش شرير، ان انا كويس. اسأل نفسك اذا كنت انت انصرفت من وراء الله، يا ترى الله زي ما بيقول داود جعلت الله امامي في كل حين قدامي عشان افضل ماشي وراه. لكن يوم ما ربنا ما بيبقاش قدامي وقدامي بيبقى في حاجة ثانية، انا دخلت في حياة الشر، جعلت الله امامي. يلا بنصرف من وراء الله وبمشي وراء اي حد تاني، وراء اي شهوة اي مادة اي رغبة اي شيء انا مقتنع بيه، هو ده الشر. وكل طرقه لم يتأملوها، ما بصوش. مش بس ما قال وكل طرقه لم ينظروها، في فرق ما بين النظر والتأمل. ايه الفرق بين النظر والتأمل؟ النظر بس وخلاص، لكن التأمل ده فيه ايه؟ فحص وتدقيق وطول تفكير فيما يرى الانسان. عشان كده على قد ما انا ببص لطريق ربنا وبتأمل فيه، لما ببص لكلمة ربنا وبتأمل فيها، لما باخد زي ما بيقول ان المسيح تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، هو ده اللي يحفظني من طريق الشر. فاذا كان الله مش محتاج لوقت علشان يفحص القضية، فالله لا يمكن ان هو يظلم، لان المعرفة عنده كاملة وفي الطية في اللحظة. الحد الوقت هو بيرد على ايوب ويقول لي ربنا مش محتاج انه يظلمك. ليه؟ لان ربنا هو بيملك كل شيء، فلما ياخد حاجة يبقى ربنا مش ظالم، لان الحاجة دي اصلا بتاعته. تاني حاجة ان ربنا عارف كل شيء. الظلم بيجي نتيجة ان الانسان مش عارف، لكن ربنا عارف. تالت حاجة ان ربنا هو اللي حط القوانين. محدش وكل ربنا وقال لربنا تعمل كذا وكذا، قوانين دي هو اللي حطها، هو اللي بيمشيها. فاذا كان هو اللي حطها مش هو اللي هيكسرها. حتى بلغ اليه صراخ المسكين فسمع ضاقة البائسين. حتى بلغ اليه صراخ المسكين. الله هو الحاكم المطلق اللي مفيش اي انسان يقدر يقول له انت بتعمل كده ليه، او يرد له قضائه، او يقول لربنا انت ما حكمت الصح. لان ربنا في معرفته الكلية لا ينسى صراخ المسكين وضاقة البائسين. زعقة لما واحد من شدة الالم، الانسان البائس من شدة الالم يزعق زعقة كده، ربنا ما يسيبهاش. اذ هو سكن فمن يجرب. اذا كان ربنا هدية، مين اللي يقدر ينقض حكم ربنا ويعمل شغب؟ شغب ده يعني هيجان زيطة. اذا كان ربنا عايز يهدي، حد شو يقدر يعمل زيطة قدام ربنا؟ وإذ حجب وجهه فمن يراه سواه. وإذ حجب وجهه فمن يراه سواه كان على أمة أو على إنسان. حجب وجهه بمعنى الغضب، وسكن بمعنى الرضا. إذا كان ربنا رضي على ناس أو على أمة، محدش يقدر يهيج عليهم أو يزعق عليهم. وإذا كان ربنا حجب وجهه بسبب الغضب على أمة أو على إنسان، محدش يقدر يرفع هذا الغضب على الإنسان. عشان كده لا يجوز للإنسان أن يعدل من أحكام ربنا، لأن أحكام ربنا أحكام عادلة. وده اللي حصل في التاريخ. يعني تسمعوا أو تبصوا كده لتاريخ العهد القديم وتلاقوا حاجات عجيبة جدا. الله اختار شعب وكون شعب إسرائيل، وشعب إسرائيل ده طرد أمم كتيرة زي الكنعانيين والأموريين، وطردهم لأن ذنبهم كان كاملا أمام الله. يعني ربنا عاقب الكنعانيين والأموريين بشعب إسرائيل. بعد فترة جم مملكة آشور ومملكة بابل عشان تعاقب إسرائيل. محدش يقدر يقول أنت بتعمل كده ليه؟ وبعدين اشور وبابل لما نجحوا في تأديب المملكة، هم نفسيهم جات الامبراطورية اليونانية، والرومانية أددت اشور وأددت بابل. لما يسكن محدش يقدر يعمل شغب، ولما يحجب وجهه محدش يقدر ان هو يهدي الموضوع. عشان كده احكام الله احكام غير قابلة للنقد، محدش يقدر يغيرها. كل ده من اجل هدف معين، حتى لا يملك الفاجر. ربنا بيعمل كل هذا علشان الفاجر مش هو اللي يملك ويسود ولا يكون شركا للشعب. بعدين انت ترجع تقول يا ايوب ان الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا هي اللي مستريحة. ولكن هل الله قال احتملت؟ ولكن هل لله قال احتملت لا اعيد افسد ما لم ابصره فارميه انت، ان كنت قد فعلت اثما فلا اعيد افعاله. بيقول له ان ملخص تجارب الشعوب والانسان ان في نوع من الناس بيتعلم الدرس لما يتضرب ويتأدب يقول لربنا كده لا اعود افسد، مش هرجع للغلط ايه تاني، ان كنت قد فعلت اثما فلا اعود افعله، يعني اتعلمت الدرس وحرمت يا رب. هو عايز يقول من ايوب انت ما تعلمتش من تاريخ الامم اللي حواليك دي كلها؟ لو انت فعلا وعيت الدرس وعيت التأديب تقول لربنا مش هرجع تاني للايه للخطية، لو في حاجة غلط فيا انا مش شايفها ورهاني، ما لم ارسله فارنيه انت، وان كنت قد فعلت اثما فلا اعيد افعاله. لما يستوعب الانسان الدرس ويقبل التأديب، لكن لو رفضه يتمرد عليه بتبقى مشكلة. هل كرأيك داليه قائلا لأنك رفضت فأنت تختار لا أنا وبما تعرفه تتكلم؟ إذا كان واحد قال لربنا أنا اتعلمت الدرس ومش هرجع أعمل كده تاني، ربنا حيفنيه؟ ربنا حيقوده للهلاك؟ كأنه بيقول لأيوب طول ما أنت مصمم إنك ما تقولش الكلمة دي أنت اللي بتختار وبتحدد مصيرك، لكن لو عايز تحدد مصيرك بقى وتغير مصيرك للصح قول لربنا انا اتعلمت الدرس ومش هعمل كده ايه تاني. بيقول الباب يقولون لي قل، بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول. عشان كده بقى اللي عنده فهم وحكمة هو اللي يستوعب الدرس ويقول، لكن ايوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل لانه مش عايز يقبل التأديب. فليت ايوب كان يمتحن الى الغاية، الى الغاية هنا يعني يمتحن اقصى امتحان عشان يعرف قد ايه ان هو خايب وغلطان. من اجل اجوبته كاهل الاثم، لان كل الاجابات اللي جاوبها ايه غلط، لانه جاوب زي اهل الاثم. اهل الاثم اللي بيقول ان العايش في الخطية هو اللي مبسوط وفرحان ومستريح. فعشان كده ايوب اذا كنت انت مش عايز تقبل وتقر وتعترف لانك مخطئ، الامتحان بتاعك هيه هيزيد وهيقصى عليك. باكتر من كده لكنه اضاف الى خطيته معصية. وايه الفرق بين الخطية والمعصية؟ الخطية ايه هي؟ انسان اخطأ يعني فشل في انه يوصل للهدف، اخطأ الهدف. لكن المعصية دي فيها ايه بقى؟ عدم طاعة وعند الارادة. هنا واضحة يلمع صدق الاصرار والايه ترصد. الخطية قد تكون نتيجة عدم معرفة غصب عني، اخطأت الهدف ما وصلتش للنقطة الصح. دي كانت خطية ايوب، لكن في اصراره على عناده يضيف الى الخطية ايه معصية، انه يرفض انه يقول اخطأ. اضاف الى خطيته معصية يصفق بيننا ويكثر كلاما على الله، فيعمل لنا ركة ويشككنا ويتكلم على ربنا خطأ. هتشوفوا ان بعد الحديث ده على طول ايوب فعلا يقول ان انا غلطت في حق ربنا. فاجاب ابيه وقال أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله. تفتكر الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يكون حق يبقى صح لأنك قلت إنك أبر من ربنا؟ عايز تتبرر في الوقت اللي أنت بتقول فيه ماذا أستفيد بالبر أكثر من الخطية وأي نفع لي من إرضاء ربنا؟ لأنك قلت ماذا يفيدك، ماذا أنتفع أكثر من خطيتي؟ عايز تقول انك بار وانت بتقول الكلام ده؟ يعني بيقول لانك قلت ماذا يفيدك، بماذا انتفع اكثر من خطيتي؟ يعني واحد بيقول ان مفيش حاجة تفيدني الا الخطية. الخطية هي اللي تلززني وهي اللي تفرحني وهي اللي تكسبني وهي اللي تديني. ازاي تقول الكلام ده وتحسب نفسك بار؟ انا ارد عليك كلاما وعلى اصحابك معك، ارد عليكم كلكم. انظر الى السماء وابصر ولاحظ الغمام انها اعلى منك. بص للسماء كده والسحاب فين عالية اي اي. تقدر انت تأثر في السماء او في السحاب؟ ان اخطأت فماذا فعلت به؟ يعني انت لو غلطت ايه اللي عملته لربنا؟ وان كسرت معاصيك فماذا عملت له؟ وان كنت بارا فماذا اعطيته او ماذا يأخذه من يدك؟ يعني سواء كنت وحش او كنت كويس ان انت مش هتفيد ربنا ايه حاجة. لا خطيتك هتأثر في ربنا ولا برك هيأثر في ربنا، لان الله ثابت، الله لا يتغير. ولكن لرجل مثلك شرك ولابن ادم برك. لكن انت تقدر تأثر في واحد ايه زيك، اذا عملت له شر هيتأثر بيه، واذا اديته بر هيتأثر بيه لانه ابن ادم زيك. لكن الله الله عالي، ما تقدرش ان انت توصل له او تعمل له اي حاجة. والله سمع ان ابتدى يهاجم ايوب، لان عن طريق هذا الهجوم والقسوة هيبتدي يساعده. فبيقول اذا كان الله لا يتأثر ببر او خطية انسان، لا يزيد ولا ينقص بخطية او ببر انسان، فالله مش محتاج انه يظلمك عشان انت عمال تقول ان الله نزع حقي. يبقى نقطة الظلم جاوبها له بان الله غير ظالم لانه لا يحتاج الى الظلم. ده ملخص الكلام، الله غير ظالم لان الله لا يحتاج الى الظلم. الانسان ممكن يظلم لانه ساعات بيحتاج الى الظلم عشان يكسب من وراء، لكن ربنا مش محتاج للظلم، عشان كده يمكن ربنا يكون ظالم. نقطة تانية، نقطة ايوب اللي بيكلم ربنا وربنا ما بيردش عليه، لما عاد يقول من يعطيني ان اجده، من لي بمن يسمعني، تحولت الى جاف من نحوي. فابتدى يتكلم له على النقطة ليه ربنا مش عايز يرد عليه. حقيقة ان في ثلاث اجوبة لما واحد بيجي يقول انا صليت وربنا مستمعني وربنا مستجبنيش، يجاوبوله باجابة من ثلاث اجابات. اول حاجة يقول ربنا انا صليت وربنا ما سمعنيش، اول حاجة تطلع في الاجابة يقول اصل انت ما عندكش ايمان، ما كانش ايمانك كافي. لو كان عندك ايمان كان ربنا ايه استجاب لك، دي اول حاجة. ثاني اجابة يقولوله اصل انت بتطلب من ربنا طلب خاطئ، تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رضية. او ثالث حاجة يجاوب بيها انت بتصلي ربنا وربنا مش بيسمعك لان جواك خطية، زي ما داود قال ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي ايه الرب. لا يقولوا له ايمانك مش كافي، لا يقولوا له ان انت بتطلب طلبة خطأ او بتترجى شيء خطأ او في خطية انت قافل عليها وعشان كده ربنا مش عايز يسمعك. بالثلاث اجابات اللي بيجاوب بيها على ليه ربنا ما بيستجبش. والعجيبة ان لما يجي الانسان كده يدور على نفسه حيلاقي ان التلاتة ايه موجودين. يعني يجي الانسان يقول له انت ايمانك مش كفاية، اه طب ما صحيح ان ايماني مش كفاية. لو سألت اي واحد فيكم انت ايمانك كفاية هيقدر يقول ايه؟ هيقول صح مش كفاية. هيقول انت بتطلب طلبة غلط، يرجع كده يا رجل انت مسيح، انه جايز ده ما يكونش بمصلحتي، جايز يكون ان انا بطلب حاجة غلط فعلا. اقول ان في خطية جواك، كل واحد يبص ليه اكيد هيلاقي في خطية جواك، يبقى عمر ما الصلوات ايه هتستجاب، عمر ما الصلوات هتستجاب. لما اي حد فينا ايمانه ضعيف، لان مخبي خطية جواه، لان بيطلب حاجة ومش عارف ان كانت دي صح ولا غلط. لكن ايوب ابتدى قليل المثل نقطة في عدم استجابة الله للصلاة. بالرغم ان الله يستجيب لكل انسان. فيقول من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع الاعزاء. لما الواحد يحس كده انه مظلوم، مظلوم من الكنيسة ومظلوم من الظروف ومن الشغل ومن المجتمع ومن الناس اللي حواليه، وان الناس اللي حواليه اقوى منه واكلين حقه وهضمينه ومحدش بيقدره، فيقعد يصرخ الانسان ويشتكي من مشاكله ومن ضيقاته. برغم من صراخ الانسان لكن يقول ولم يقولوا اين الله صانعي. الناس عمالة تشتكي لكن ما دوروش على ربنا اللي اوجدهم. وبعدين يدي لقب لطيف قوي لربنا، يمكن تسمعوها في ترتيلة، يقول كده ربنا ده اللي هو ايه، مؤتي الاغاني في الليل. الليل ده اللي بيجيب كآبة واحباط وظلمة وضعف وعجز، ربنا مؤتي الاغاني. مؤتي الاغاني يعني يجيب الايه، فرحة والتعزية للناس في وسط الليل. ناس عمالة تصرخ وتشتكي لكن ما راحتش لصانعها اللي اوجدها، وصانعها ده مؤتي الاغاني بالليل في وقت الاحباط والظلمة والالم، هو بيجيب لها الاغنية والتعزية والفرحة. الذي يعلمنا اكثر من وحوش الارض ويجعلنا احكم من طيور السماء. ده انا علم وفهم فوق كل الخليقة. وحوش الارض دي القوية وطيور السماء دي المرتفعة. ربنا ادانا علم وحكمة اكتر من وحوش الارض واكتر من طيور السماء المرتفعة. ثم يصرخون من كبرياء الاشرار ولا يستجيبوا. ويبتدي يحط نقطة مهمة جدا في عدم استجابة الله للصلاة، ان القلب اللي بيرفع الصلاة دي متكبر، عشان كده الله ايه، لا يستجيب. القلب اللي حاسس بضره او اللي حاسس بحقيته او اللي حاسس ان هو مظلوم وان ربنا ظالم وربنا مش هيبصله. وده اللي قاله السيد المسيح في مثل الفريسي والعشار. فريسي وقف يصلي لكن قلبه كان مرتفع، حاسس انه احسن من غيره. بينما العشار اللي رفع صلاه وهو في قمه الانسحاق، اللهم ارحمني انا خاطئ، نظر مبررا دون ذاك. ولكن الله لا يسمع كذبا والقدير لا ينظر اليه. الكذب اللي هو عكس البر، الكذب عكس الحق، ربنا لا يسمعه ولا يشوفه. كل مرة الانسان في شر وفي كبريائه لا يعيش البر والحق، الله لا يسمع كذب، محبش يسمع الكذب، محبش يشوفه. فإذا قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه اصبر له. إذا كنت أنت أيوب بتقول إن أنا طلبت من ربنا وربنا ما استجابنيش، فاعرف إن ربنا بيرفض صلاة المتكبر، كبرياء الأشرار. عشان كده راجع نفسك، عشان كده بقى نبص نلاقي إن أيوب على طول بعد شوية هيقول إني أضع نفسي في التراب. حط نفسي في التراب يعني ايه؟ انسحب جدا. فرأى ربنا في العاصفة واتكلم مع ربنا اول ما حط نفسه في التراب. من يقول له اصبر له، استناه. عشان كده جت كلمة صبر ايوب، واخدوا مثال ايوب، واخد ايوب مثال للايه؟ للصبر والانتظار. واما الان فلان غضبه لا يطالب. احسب انات ربنا خلاص، لان ربنا غلبه مش بيطالبك دلوقتي، لانك انت مستوجب الغضب لاحساسك بالبر الذاتي بتاعك. ولا يبالي بكثرة الذلات، وعمال تقول ان ربنا ما بيهموش الناس اللي بتغلط وما بيعاقبش حد الا انا. فجر ايوب فاه بالباطل وكبر الكلام بلا معرفة. وهنا ابتدى يدس عليه جدا لكي ما يدين الكبرياء الروحي اللي كان فيه والبر الذاتي اللي كان ايوب عايشه وحاسس ان هو المتوقع. وما زال في حديث يكمل ابيه في 36 و37، وأيضا أيوب ما يقدرش يكلمه حد ما نوصل إصحاح 38. فأجاب الرب أيوب من العاصف، إن ربنا يبتدي يتكلم شخصيا مع أيوب. أول ما أيوب يتبع وأول ما أيوب يقول أخطأت في حق ربنا لأني كنت متمسك ببري وبكمالي وحاسس بالنقطة دي، لكن الله أراد أنه ينظفه من إحساسه بالبر الذاتي وأن هو كويس وأن هو أحسن من الله. فلما تعلم الدرس ابتدى ربنا يرفع التجارب والضربات عنه، وابتدى فعلا الكلمة اللي قالها له أليه أنه يفدي نفسه من الحفرة، يفدي نفسه من الهلاك. عشان كده بيخليه يتألم، عشان كده يستوعب الدرس ويقول لربنا أنا غلط. حد يحب يقول حاجة أو يسأل حاجة في الإصحاحين دول؟ روح قدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر أيوب إصحاح 36. وعاد أليه فقال اصبر علي قليلا فأبدي لك أنه بعد لأجل الله كلام أحمل معرفتي من بعيد وأنسب بريا لسامعي حقا لا يجذب كلامي صحيح المعرفة عندك وإلى الله عبيدا ولكنه لا يرضي الأحد عبيدا قدرة القلب لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين لا يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا فيرتفعون إن أنفقوا بالقيود إن أخذوا في حبالة الذل فيظهر لهم أفعالهم ومعاصيهم لأنهم تدبروا ويفتح آذانهم للإنذار ويأمروا بأن يرجعوا عن الإثم إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم وإن لم يسمعوا فبحربة الموت بالحربة الموت يذولون ويموتون بعدم المعرفة أما في الدار القلب فيدخلون غضبا لا يستغيثون إذ هو طيبهم تموت نفسهم في الصبا وحياتهم بين المؤابنين ينجي البائس في ظله ويفتح آذانهم في الضيق وأيضا يقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه ويملأ مؤونة مائدتك دهنا حجة الشرير أكملت فالحجة والقضاء سكانك عند غضبه لعله يقودك بصفقة فكثرة الفدية لا تفكك هل يعتبر هناك لا الكبر ولا جميع قوى الثروة لا تشتاق إلى الليل الذي يرفع شعوبا من مواضعهم احذر لا تلتفت إلى الإثم لأنك اخترت هذا على الظل وذا الله تعالى بقدرته من مثله معلما من فرض عليه طريقه أو من يقول له لقد فعلت شرا اذكر إن تعظم عمله الذي يغني به الناس كل إنسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد وذا الله عظيم ولا نعرفه وعدد سنيه لا يبحث لأنه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها الذي تهتله السحب وتقطره على أناس كثيرين فهل يعلل أحد عن شق الغيم أو قصف مظلته هو بسط نوره على نفسه ثم يتغطى بأصول اليم لأنه بهذه يدين الشعوب وعرض ترطيب بكثرة يغطي كالثلج بالنور ويأمره على العبيد. يخبر به رعبه المواشي أيضا بصعوده. فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه. اسمعوا سماعا مراد صوته والرمزمة الخارجة من فيه. تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره الى اكتاف الارض. بعد منزل صوت يرعب بصوت جلاله ولا يؤخرها اذ سمع صوته. الله يرعب بصوته عجبا يسمع عذائم لا ندركها. لانه يقول للثلج اسقط على الارض كذا ليابل المطر يابل امطار عزه. يختم على يد كل انسان ليعلم كل انسان خالقهم. فتدخل الحيوانات المأوى وتستقر في اجرتها. من الجنوب تأتي الاعصار ومن الشمال البرد. من نسمة الله يجعل الجمد وتضيق سعة المياه. ايضا برين يطرح الغيم يبدد سحاب نوره فهي مدورة متقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الارض المسكونة سواء كان للتأديب او لأرضه او للرحمة يرسلها. انصت الى هذا يا ايوب وقف وتأمل بعجائب الله. اتدرك انتباه الله اليها او اضاءة نور سحابه؟ اتدرك موازنة السحاب معجبات الكامل المعرفة المعارف؟ كيف تسخن ثيابك اذا فتنت الارض من ريح الجنوب؟ هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسلوكة؟ علمنا ما نقول له اننا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة. هل يقص عليه كلامي اذ تكلمت؟ هل ينطق الانسان لكي يبتلع؟ والان لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد ثم تعبر الريح تتنطيه. من الشمال يأتي ذهب عند الله جلال مرهب القدير لا ندركه عظيم القوة والحق وكثير البر لا يجاوب. لذلك فانتخفه الناس كل حكيم القلب لا يراعى. فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال مجدا للثالوث الأقدس. مازال أيوب بيتكلم في الحديث المستمر بتاعه مع أيوب. وزي ما انتم شايفين ده الحديث الرابع وأيوب ما نطقش بكلمة لكن ظل صامت قدام الكلام بتاع أليهو بعكس ما كان بيعمل مع الأصدقاء اللي كانوا قبل كده. كان مجرد ان هم يتكلموا كلمة كان يرد عليهم على طول. لكن نلاحظ ان أليهو عمال يتكلم وأيوب صامت وساكت وبيسمع الكلام. وكأن الكلام اللي بيقوله أليهو قد وجد مكان في ذهن وفي قلب أيوب. وابتدى أيوب يتفاعل مع هذا الكلام. شفناه وهو بيقول ان بيديله لمحة جميلة عن الألم في الإصحاحات الأولانية اللي اتكلم فيها. وإن الألم ليس عقاب من الله ولكن الألم هو تأديب من أجل محبة الله لكي ما يفدي الإنسان من الحفرة. وشفنا إن بيعلن إنه يريد لأيوب التبرير ولا يريد لأيوب الدينونة. وشفناه وهو بيتكلم معاه عن قدرة الله وعن أعمال الله. وبعدين بيختتم حديث أبيه في الإصحاح 36 و37 بانه بيتكلم عن عمل الله في الخليقة وفي الطبيعة. فيقول عاد أليه فقال اصبر علي قليلا فأبدي لك انه بعد لأجل الله كلام. وكأنه بيقول له وحاسس ان ايوب متشوق انه يتكلم او يرد او يسأل او يستفسر. فيقول استنى لان ما زال في كلام من عند الله. انه بعد لأجل الله كلام، لسه كلام هتكلمه عن ربنا. لاني احمل معرفتي من بعيد. من بعيد يعني من عمق. وهنا أليه بيتكلم عن المعرفة دي انها جاية من الله، مش من الحكمة البشرية او من العلم الارضي، ولكن الكلام اللي هيقوله ده معرفة من عند الله من بعيد، من عمق ومن اختبار. وهدف الكلام اللي عايز يقوله انصب برا لصانعي. كان مشكلة ايوب اللي اثارت اصدقائه واثارت اليه ان ايوب نسب لله ظلم، قال ان الله مش عادل، ان انا عشت بالبر والاستقامة لكن الله ما كافئنيش بحسب البر والاستقامة بتاعتي، فنسب لربنا ظلم. فهنا هو كل هم أليه انه يري ان ربنا ليس بظالم ولكن الله عادل، ينسب لله بر، لان العلاقة اللي بينه وبين الله ان الله هو صانعه، هو اللي اوجده. وجميل جدا ان الانسان يفكر في العلاقة دي باستمرار، انه يفكر في اللي اوجده، في اللي صنعه، في اللي خلقه. ويؤكد لي على صدق الكلام اللي بيقوله حقا لا يجري بكلامي صحيح المعرفة عندك. الكلام اللي انا بقوله ده ما فيهوش كذب ولكن هو كامل المعرفة. طب ايه اللي انت عايز تقوله يا أليه الأيوب؟ اطمن أيوب عليه. فقال له هوذا الله عبيدا ولكنه لا يرضي الأحد. ربنا عزيز عظيم قوي جبار، لكن الاختبار الحلو اللي بيطمن ايوب عنه ان ربنا ما بيرفضش حد بغض من عظمته وعزته وقدرته، لكنه لا يرضي الاحد ايا كان هذا الحد.